أهيم على طريق الشوق والدن وأروي بالدموع جراس وجدي أهيم على طريق الشوق والدن وأروي بالدموع جراس وجدي وأنهل من موارد صافيات وأنهل من موارد صافيات وأدعو السالكين لخير وردي إذا لم تهدني للحق ربي فإني للغواية شر حق ربي فإني للغواية شر صيدي فهب لي من لدنك الحب فهب لي من لدنك الحب بضرب الهائمين بضرب الهائمين بدون قيد إذا لم تهدني للحق ربي يا فإني للغواية شر صيدي فهب لي من لدنك الحب أمضي بضرب الهائمين بدون قيد وهب لي حنايا القلب نورا وهب لي في حنايا القلب نورا وهب لي في حنايا بصيرتي